بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله والذي خلق الحبة وضرع النسمة إني أحبكم في الله. نعم أيها الإخوة الشباب أيها الأحبة في الله حبي لكم في الله لكونكم فيما يرد ولنا الظاهر والله يتولى السرائر فيما يبدو لي حرصكم على أن تعرفوا كيف تحبون الله. هذا واضح من طرح الموضوعات التي نتناولها في هذه الأيام وكثرة هجوم الشباب الذين يرغبون في معرفة هذه العلوم التي هي كنا نظن أن قد تغطيناها وأن الشباب لم يعد له اهتمام بها. نسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اشرح صدورهم واهد قلوبهم ونور قلوبهم ونور بصائرهم. اللهم واصلح احوالهم. نعم ايها الاحبة في الله موضوعنا الليلة لا يستغني عنه شاب ولا شيخ. موضوعنا الليلة مهم للمبتدئ والمنتهي، مهم للسالك والواصل، مهم للتلميذ والمريد والشيخ. انه موضوع الساعة وكل ساعة التوبة كيف اعود الى الله. نسأل الله ان يرزقنا توبة نصوحة. فالتوبة رزق احبتي في الله. ان هذا الموضوع الملح خطير خطير جد خطير. في نشرة التربية يوم الجمعة والذي تستكينها الجمعة القادمة ان شاء الله ذكرنا ان كتابات السلف صارت بالنسبة لشباب الصحوة كلاما صعبا، صعب فهمه، صعب تصديقه، فإن كل عصر له كلامه. نستلهم ذلك من كلام ربنا جل جلاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فصارت كلمات السلف إذا عرف ابن القيم أو عرف أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام اليقظة فقال هي انزعاج القلب لروحة الانتباه، صار هذا الكلام يحتاج إلى شرح إلى تفسير. رغم أنه كان إذا طرح على السلف إذا سمعوه فهموا مراده وحملوا على مقتضاه. فلذلك سأحاول أن أبسط مسائل التوبة إلى أقصى ما أستطيع. فمن وافقه الأمر ممن يبتدئ في السلوك إلى الله فهو خير له، ومن لم يوافقه الأمر بل يبتغي درجة أعلى فليصل إلى نهاية المحاضرة فسيجد من ينشرح له صدره إن شاء الله. وإلا فسينتفي بالأول بهذا ليدعو به إلى الله. أيها الأحبة، دعونا ندخل في الموضوع مباشرة دون كثير مقدمات، فالوقت نسأل الله أن يجعله لنا لا علينا. السؤال الأول، لماذا أتوب؟ إنها قضية ملحة تطرحها امرأة متمردة تتساءل لماذا أتوب؟ وجهي جميل إلى أتوب، ثيابي جميلة لما أوصيها، هو نفس الصحيح الذي يصحه الشاب، مزاجي في تجارة فلما أتركها؟ هوايتي تلفزيون فلما أدعه؟ راحتي وسعادتي في ترك الصلاة فلما أصلي؟ أليس ينبغي على الإنسان أن يفعل ما يسعده؟ فالذي يسعدني معصية الله، فلماذا أترك؟ إنها قضية تطرح نفسها، ويسمعها الكثير والكثير منا حين يدعو إنسانا إلى الله، وجواب هذا النائب من الجلسون، إن أول ما يذكر في بند التوبة أننا نتوب لكوننا نعود بالتوبة إلى الصراط المستقيم. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليعصون، لا ليلعبون، لا ليمشون على هواهم، لا ليأمروا الأرض ولا لينجوا الأولاد أبدا، وإنما ليعبدون. فالعاصي بعابد، فإذا قلنا تب أي عد إلى أصل خلقتك، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى. لماذا نتوب؟ طاعة لأمر الله. قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ورد لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أمر الله الميت السيد ثلاث ثالثا، لماذا نتوب؟ فرارا من الظلم الى الفلاح. قال ربنا: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وقال ربنا عز وجل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فرارا من الظلم الى الفلاح. رابعا، لماذا نتوب؟ لطلب السعاده. ان كثير من العصاة يعيشون وهمية زائلة مؤقتة، بل على التحقيق انها ليست بسعادة. أرأيت رجلا يستلذ بالتراب عن شهية الطعام والحلوى، أيكون حسه سليما؟ اطلاقا. إن الذي يأكل التراب فيستلذ به، أو الحجارة فتكون شهوته، لا شك أنه سقيم مريض يحتاج إلى عيادة. فكذلك الذي يستلذ بالمعاصي، إنه ليس لأن المعاصي لذيذة، ليس لأن السيئات ممتعة، وإنما لكون قلبه فاسدا. اللهم اصلح قلوبنا، فيحتاج أن ينصلح قلبه. ولذلك كما مثل صاحب المعاصي الذي يستمر عليها مثل بالرجل المزرعة لا يشم رائحتها الكريهة إلا حين يخرج منها. نقول: اخرج من المعاصي، توب إلى الله وأنت تعرف سوء ما كنت عليه وقبح ما كنت عليه. اللهم على عصاة المسلمين. كم من العصاة حين تاب قال: كم كنت قذرا، كم كنت سيئا، كم كنت خاسرا، كم كنت لهيا، كم كنت غافلا. انه بذلك يعلم يقينا ان ما كان عليه حي الفرق، وقد كان غافلا او مغفلا. لماذا نتوب؟ نتوب لطلب السعادة. اللهم ادع قلوبنا بطاعتك. في الحديث المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله افرح لله يفرح بتوبة عبده. من أحدكم كان في فلاح ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ففرت منها، فلما أيس منها دخل يسد الموت، فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه. أيس منها رخب ينتظر الموت، فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه أقطع فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إنني أريد ألا تمر هذا الحديث على كوني من عارفه، سمعت كثير، فتأمل معي، تأمل كأنك تسمعه لأول مرة، كيف كم يبلغ الفرح لكي يخطئ الرجل ليقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أحذري، ها؟ كم تقدر؟ إنها لا تقدر، أعظم منها أن توصف. هذا دليل على أن حب الله للعبد أشد من حب العبد لله. انتبه، ففي طي هذا من الكلمات من المعاني ما لا تحيط به الكلمات، أن الله يحب فيفرح بتوبتك، والجزاء من جنس العمل، فكون الله يفرح لأنك تبت فجزاؤك أن يفرحك ويسعدك. وإذا أردت شاهد هذا فانظر إلى الفرحة التي يجدها التائب توبة نصوحا، والسرور واللذة التي تحصل له، فالجزاء من جنس العمل. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه الله فرحا عظيما، تجد التائب في منتهى السعادة، في قمة الراحة، في أعظم النسوة. التائب توبة نصوحا، أما التائب بمجرد الكلام فذاك شيء آخر ليس عنه كلامنا اليوم. فلذلك تتوب لتفرح، لتسعد، لتنال اللذة والسعادة، لتنال المتعة والهناء. أبالله عليكم وجدتم أسعد وأقر عينا من عبد لله ليس له تعلق في قلبه إلا بالله، يقوم الليل فيصلي ويناجي ربه، ثم يصبح فيدخل المسجد ويجلس يذكر ربه، ثم يعود فينام هنيئا يتعبد بنومه يرجو الثواب بالنوم. أما رأسه في حب فلانة وفلان، والمال الفلاني والمال الفلاني، والسيارة والعمارة، والجار والجارة، والصديق والصديقة، والعشيق والعشيقة، أيهما أسعد يا قوم؟ ارسلي أيها العقلاء، أيهما أسعد؟ ارسلي. يقول: إلهي ربي سيدي. فيقول الله له: لبيك عبدي. أما جل تعلق قلبه بالله تمسح به الطرقات، أما جل تعلق قلبه بمال يلغي أنفه في التراب، أما جل تعلق قلبه بالمنصب يذوق بسببه الوبال. من السعيد؟ من السعيد؟ إن السعيد حقا هو الطائع. اللهم اجعلنا من الطائعين، واجعلنا من التوابين. نعم، إنك تتوب لطلب السعادة. خمسة، الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. نادانا ربنا فقال: ففروا إلى الله، فروا إلى الى الله. اننا بالتوبة نفر الى الله، نفر من الهوى، نفر من المعاصي، نفر من الذنوب، نفر من الشيطان، نفر من النفس، نفر من الدنيا، نفر من النساء، نفر من المال، نفر من الجاه، نفر الى الملك الذي بيده هذا كله. فان راى الخير ان يعطيك كل هذا اعطاك، وان راى الخير كمنعك، كما يمنع المريض الطبيب شرب الماء، كما يمنع الطبيب المريض شرب الماء وهو عليه هين. ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. يا رب حبنا يا رب. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى النكس، لنرى الحجب العشرة بين العاصي وبين الله. ان بين العاصي وبين الله عشرة حجب، بعضها اكثر من بعض، كل حجاب اصله من الذي يليه. ولا سبيل له للوصول الى الله الا بعبور تلك الحجب العشرة. وتأمل حبيبي في الله، تأمل حين يكون بينك وبين الله عشرة حجب. انني وانا اقرا هذا الكلام تذكرت رجلا اسمه الدكتور عبد الله رشوان، رجل قديم محامي، فسجن مره فأذن له بزيارة أهله له. فكانت الزيارة هو يقول عبارة عن سلك وبعدين حبيب وبعدين سلك ومن وراهم أولادك. فلما وجدت كده عشان عينك تخص سلك فحبيب فسلك، طب أنا هشوف إيه؟ واتكلم إزاي؟ بقول إيه؟ قلت يا الله رحمتك ادركنا بها يا رب. ده بس بينه وبين اولاده ايه؟ سلك وحديد، فما بالك بحجب عشرة بينك وبين الله. لو انها جدر من طين ما سمعت ولا رأيت، لو انها حجب من ورق ما سمعت ولا رأيت. فقلت هذا هو السر في أجل جفاء أهل عصرنا مع الله، وقوع تلك الحجب. حجب بينك وبينه. اللهم أزل الحجب التي بيننا وبينك حتى نعرفك فنحبك. نعم إخوتاه، حجب عشرة، أقصر حجاب وهو الأول الجهل بالله، ألا تعرفه. فوالله من عرفه أحبه، وما أحبه قط من لم يعرفه. لذلك كان أهل السنة فعلا طلبة العلم حقا هم أولياء الله الذين يحبونه، يحبه ويحبونه، لأنه كلما عرفته أكثر أحببته أكثر. اسمع إلى نداء شعيب خطيب الأنبياء لقومه وهو يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. اسمع إلى قول ربك جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أخلص حجاب الجهل بالله، ألا تعرفه. والمرء عدو ما جهل، عدو من يجهل. يقولون في المثل العام: اللي ما يعرفك يجهلك، يعني يجهل عليك. فكذلك الذين لا يعرفون الله يعصونه، الذين لا يعرفون الله يكرهونه، الذين لا يعرفون الله يعبدون الشيطان. ولذلك كان نداء الله للعلم اولا فاحلم انه لا اله الا الله، ان تعرف الله حق المعرفه، ان تعرف الله. فاذا عرفته معرفه حقيقيه حين ذاك تستطيع ان تدخل على الله عز وجل دخولا حقيقيا تعرفه به جل جلاله. نعم ايها الاخوه، ينبغي ان ننتبه الى هذه الكلمه، الى هذا الوضع، ان تعرف الله عز وجل ومع معرفته تعيش حقيقه، تعيش حقيقه التوبه. يقول ابن القيم: ولطائف اسرار التوبه ثلاثه، ان ينظر الى الجنايه التي قضاها الله عليه فيعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها. فان الله عز وجل انما خلى العبد والذنب لاجل معنيين، احدهما ان يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. لابد ان تعرف ايها العبد ربك الهك لتكشف الحجاب الاول حجاب الجهل، ان تعلم ارتباط الخلق والامر، الجزاء الوعد والوعيد، تعلم كل ذلك باسماء الله وصفاته، ان تعلم ان ذلك موجب الاسماء والصفات واثرها في الوجود، وان كل اسم وصفه مقتضي لاثره وموجبه متعلق به لا بد منه. هذا المشهد يطلعك على رياض مونقه من المعارف والايمان، من بعضها ان يعرف العبد عزه الله في قضائه، انه سبحانه العزيز الذي يقضي جنايته. ترى انسانا ينظر الى نفسه بعين الرضا والكمال، يتعلم عن الله وهو يقول: انتوا يا سنيه عاملين مفكرين ان كل واحد يتعامل مع واحده، يعني خلاص مفيش عندكم الا الشكوى، انتوا مره نفسانيين. هو يقول كذلك. والله وقع هذا اكثر من مره معي من اناس يختلطون بالنساء، صاحب شركه، مدير شركه، صاحب مصنع، صاحب محل، يقول الامور لا تقوى على بال اصلا، فيصيب هذا بعد مده انه جاءك يبكي. ايه؟ يقول: وقعت في حب امراه ممن اتعامل معهم، وانا حاسس ان انا اللي كنت مناخيري في السماء دلوقتي بتمرمغ في الطين. ان تعرف عزته في قضائه، انه العزيز الذي لا يغالب، يستطيع ان يحول قلبك كيف شاء. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، فتجد نفسك وانت تسير محترسا محافظا مدقق النظر متاكد الصواب اذا بقدمك تزل، تقع في معصية، ثم بعد المعصية تقول: ايه يؤهل من نصري، انا ارتكب الذنب القذر ده، انا اكذب الكذبة دي، انا ممكن اغتاب انسان مش اخلاقي مش طباعي مش انا. لتعرف عزته في قضائه، انه العزيز الذي لا يغالب، وانه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بان قلب قلبه وصرف ارادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه، بل وجعل العبد مريدا سائيا لما يريد الله ويشاء. تعرف الله العزيز، اذا عرف العبد عزة سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود العز من قلبه كان الاشتغال بالذل وصدق اللد هو نجاته. اللهم نجينا وانجبنا يا رب. ثم ذلك ان الكمال والحمد لله وان تعرفه بره في ستره. بر الله عز وجل في ستره عليك حال ارتكاب الذنب. فكان من عاصم نفس معصيتك فضح وسترك الله فتتشاغل بالتوبة والشكر تنزل بالشكر شكر الستر والتوبة من الذنب قبل ان يفعل بك ما فعل بغيرك ومنها ان تشهد حلم الله تعرف عزته تعرف بره تعرف حلمه في انه امهلك ولو شاء لعاجلك بالعقوبة ان تعرف كرم الله الكريم ان تعرف الكريم في انك اذا تبت فاعتصرت قبل توبتك وان تشهد الغفور ذا الفضل العظيم وهو يغفر لك بعد كل ما اسأت فتكمل بمعرفتك اسماء الله الحليم العزيز الغفور البر التواب الملك القاهر القادر البديع الودود اللطيف الحليم حين تعرف الله القريب الرقيب المقيم الحسيب التواب حين تعرف الله الجميل الماجد حين تعرف الله لا تملك الا ان تحب الله فينقطع الحجاب الاول اول حجاب الجهل بالله الحجاب الثاني البدعة حجاب البدعة فمن ابتدع حجب عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا رد العمل انظر الى قول الله جل جلاله في الكفار انهم لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء لماذا لطيفة من كلام سلفنا في قول الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالمؤمن حين ترفع له الاعمال الصالحة فتخترق السماوات تخترق الحدود تصعد الى الله كأنها تفتح في السماوات طريقا وتفتح ابوابا فاذا مات وصعدت روحه وجدت الابواب مفتحة لان الذي مهد الابواب فتح الابواب ومهد الطرق فحبل الصبر هي اعماله التي كانت تصعد من الصالحات والذكر اما اذا لم يكن له اعمال صالحة ظلت الابواب مغلقة والطرق مرصدة والسبل مشددة فاذا مات جاءت روحه لتصعد غلقت دونها ابواب السماء كما لم يفتح بعمله لنفسه سبيلا كما قال ربنا عز وجل ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون العامل للصالحات يمهد لنفسه المبتدع شر من العاصي رأيت بدعة جديدة في هذه الايام انه يربي السكسوكة هذه بدعة شر من حلق اللحية لان حارق اللحية عاصي، والذي يردي تلك القطعة مبتدع مبتدع. فلذلك نقول ان المبتدع الذي يعبد الله على غير سنة رسول الله اعماله تكون حجابا بينه وبين الله. الحجاب الثالث الكبائر الباطنة. اللهم طهر قلوبنا يا رب. الكبائر الباطنة، الكبائر الباطنة كثيرة، كالخيلاء والفخر والكبر والحسد والعجب والرياء والغرور. هذه الكبائر الباطنة اكبر من الكبائر الظاهرة، اعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. هذه الكبائر الباطنة اذا وقعت في القلب كانت حجابا بين القلب وبين الرب. الحجاب الخامس الرابع حجاب اهل الكبائر الظاهرة كالسرقة وشرب الخمر والكبائر الخطايا. ينبغي ان ننتبه الى انه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والاصرار هو الثبات على المخالفة والعزم على المعاولة. وقد تكون هناك معصية صغيرة فتكبر بعدة اشياء، وهي ستة. الصغيرة تعظم بستة اشياء. اولا بالاصرار والمواظبة. رجل ينظر الى النساء والعين تزني وزناها النظر، ولكن زنا النظر اكبر من زنا الفرج، صح ولا لا؟ ولكن مع الاصرار والمواظبة تصبح كبير ان يصر على ان يغض بصره وان يواظب على اطراف بصره. اثنين استصغار الذنب. بتجد ان انت واحد قبل كده مدخن، شو بتتقي الله؟ التدخين حرام. وباذن الله تعالى ستاتي معانا محاضرة عن التدخين، لانها تكون بعد القادم، ان الجاي دي اهوال القيامة واللي بعدها ان شاء الله التدخين ان شاء الله عز وجل. ثم نعود الى مدارس التاريخين. استصغار الذنب، واحد مدخن، اتقي الله وغطى السجاير بقى تكبر. يعني فيك افات، اولا شايب، ثانيا دهنك لك لحية، ثالثا انك سخيف. فهذه كلها يجب ان ترجعك عن التدخين. سايب وملتحي ومش لاقي تاكل تدخن ليه؟ فاني دي صغيرة صغيرة حتة معقولة صغيرة. كونك تكون صغيرة تكون عند الله كبيرة. بالضبط زي مبنى فيه يعمل غلطة تقوم تقول له عيب يا ولد، يقول لك ايه يعني؟ فيها ايه؟ تقرب منه ولا لا؟ يكبر غضبك عليه ولا لا؟ فكذلك حين تعصي وتقول ربنا وين وفيها ايه؟ ايه المشكلة؟ انا احسن من اللي بيشرب هيروين. مين اللي قال لك انك احسن من اللي بيشرب هيروين؟ ما انت لو قلت كنت شربت، صح ولا لا؟ يقول انا طايل الحمد لله والفلوس متسلسله، الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. قل له ابدا لا، انك لم تترك الهروين لله وانما خايف على جسمك. ممكن خايف من الادمان وعلى جسمك ممكن عشان سعرها غالي شويه، ممكن عشان الناس ما يضحكوش عليك لانك مش قادر. ممكن تفضل تقول انا جدع وتعملها فضيحه ممكن، لكن لو تركت النبيين لله لتركت التجاير، صح ولا لا؟ نحن الكلام احسن من يدخل غرة. لا مش احسن، انت لو قلت بتتفلس لانك مش عايز تبقى من يدا زاجة، مش عايز تشرب خمرة يدا زاجة باسم الله. انتبه، فلذلك نقول انك توب من السجاير، ان استصغرتها فهي كبيرة. ثالثا السرور بالذنب، السرور بالذنب، ان واحد يتبسط يعمل ذنب ويتبسط. يا سلام، كانت ليلة سودة. هذا السرور بالذنب اكبر من الذنب. يجي يمسك مسلم يشتمه او يضربه او يهينه، وبعد ما يمشي يقول للسنه اللي قاعدين بقى شوفت انا عملت ايه؟ شوفت بهدلتهم، مسحت بكرامته الارض. تسر بناس سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اكبر عند الله. يسر اللي شوف كانت بنت بقى عمالي فيها شريفه قوي ونظيفه، فضلت وراها لما مشيت معاها. فرحان بخفتك، ان الذين يحبون ان تسيع فاحشتهم في الذين يامنونهم هذا العذاب اليم. أليم صح؟ نعم. انتبه، سرورك بالدم اعظم من الدم. يروح يعمل خطه انه ياكل اموال الناس بالباطل، خطه محكمه مدبره، يلم اسم هنا واسم هنا واسم صح، سجدتهم خلاص. سرورك بالذنب اعظم من الذنب. يكتب كذبة كبيرة يطلع منها فيها من مصيبة، بعد ما يطلع من مصيبة الحمد لله بالكذب، الحمد لله بالكذب، بالكذب بالفسوق. اتق الله، الذنب يكبر عند السرور بالذنب. اربعة، أن يتهاون بستر الله عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أدم علينا يا رب سترك وعافيتك، استرنا يا رب بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. أن يتهاون بستر الله عليه. والله إخوة، والله إخوة، لولا ستر الله علينا لما زل لسان بذكر خير ابدا. والله لولا ستر الله علينا لغضب الناس علينا. اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك، دول معجبين بالستاره، لكن لو شافوك على حقيقتك هيضربوك بالجسم. الحمد لله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. نعم، ان الذي يتهاون بستر الله يعني لا يعرف قيمته، يعني يستبطئ غضبه وفضيحته. رجل الذي اراد ان يزني بامراه قال لها ما عاد يرانا الا الكواكب، قالت فاين كوكبها. رجل قال لامرأة حين خلا بها اغلقت كل الابواب، قالت نعم اغلقت كل الابواب الا الباب الذي بيننا وبين الله. دون يغلق لاستهانة بستر الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا وجل قلبك، ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اكبر من الذنب. لما يبقى يعمل معصيه ويلاقي نفسه حد طريق السلم يقربين بجريه، ما وجل قلبك ممن على السلم ولم يوجل قلبك من الله هذا شرك. لما بيدخل سيجارة ساعة ما يشوف ابوه يرميها ويدوس عليها بشعب رجله بتخاف من ابوك اكثر من ربنا. لما بيمد ايده يسلق ساعة ما يسلق الفرد الاخر بتتفتح يقع يمشي جلده. طب الملك معاه ولا وجل قلبك وان اذا حركت الريح تجرى بابك وانت على الذنب اكبر من الذنب. ان التهاون بستر الله اكبر من الذنوب لكونه يكاد يكون شركا من اسباب تعظيم الذنب تعاظم الذنوب ان تصير الصغائر كبائر المجاهرون. ان يبيت رجل يعطي والله يستره ثم يصبح يتحدث بالذنب فياتي بستر الله عليه. يجي ثاني يوم يقول لك شفت امبارح انا عملت ايه؟ عملت وعملت وعملت. الله سترك وانت تضحك. كل امتي معاق الى المجاهرون. كل امتي معاف. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الا المجاهرون. الا غير المجاهرون. قال الرجل يصنع الذنب فيستره الله ثم يصبح فيحدث الناس فيهتك ستر الله عليه. ثم ثالثا واخيرا مما تعظم به الذنوب ان يكون رأسا يقتدى به. واحد مدير في مصنع زعيم في مدرسة او في كلية شخصية ظاهرة يعني يوم يبدأ يدخل المرلبور تلاقي كل الشلة دخلت مرلبور يبدأ يحشي المرلبور بنده خلاص كل الشلة وراه هكذا من تلبس السلسلة كله كده. تجي بقى ايضا في كثير من الناس حتى في مجتمع الملتزمين ان تجد انسان يعمل يجي ابي واحدة مسجع الطريق ملكبة واسة انت ملك وما لابد تبقى حد يقف اي خدمات اخت انت ملك خدمات وخدمات فتكون فن كل ما واحد يعدي اي خدمات اخت هكذا يكون اذا كان يقتدى به النظر اليه فحين ذاك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. كذلك في النساء تلاقي اخوات بفضل الله لابسين بالذات اخر احترام فضل الله اللهم استر عورات المسلمين فجأة ازاي الحسن ليه؟ يقول لك الاخت فلانة قالت ان الدم الخمار اسرع ويبدا الخمار بقى تلاقي موضه ظهرت اللون النبيل ايه اللي جاب احمر للخمار؟ للنقاش شرط الحجاب ان لا يكون زينة في نفسك ان لا يكون زينة في نفسك تبدا تلاقي مين انت الخمار حضرتها وبطلت الذهب عشان بتلبس تحت الخمار بلوزه وجيبه وتيجي ترفع ايدها هي كده وخارجه من المسجد تقوم تعدل النقاب ولا المستعده يظهر البلوزه المنقطه والبيضه والحمراء واللبني والبمبه من تحت. هذا لعب في دين الله؟ هذا لعب. انما الدين ان تتستر المراه وليخرجن كافلات كافلة لا يشتهى ان ينظر اليها. اذا المكوي مش مكوي مش مشكلة تحت منه ايه جلبية سودة من فوق لتحت مكياج لا. اما ان كانت الرأس تفعل ذلك فاذا كان رب البيت بالدفع ضارب فسيمة اهل البيت ما تعرفون. الخامس حجاب اهل الكبائر الظاهرة. الحجاب الثالث حجاب اهل الصغائر. الخامس حجاب اهل الصغائر. وكما ذكرنا ان الصغائر تعظم وكم من صغيرة أدت بصاحبها إلى سوء الخاتمة، وكم من صغيرة أدت بصاحبها إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. الحجاب السابع حجاب أهل الفضلات، يبقى هو في واحد فقط من هنا في الوسط معلش يحجب فقط. الحمد لله نسأل الله يسقط كل الحجر. أقول لأول ثاني، أولا حجاب الجهل بالله، ثانيا حجاب الشرك، هو ده بقى اللي حجاب الشرك، وهو أن يتعلق قلبه بغير الله. ودي مسألة والله يا إخوة والله يحتاج طرح طويل، أنا متحير مش عارف أعمل إيه. مسألة تعلق القلب بغير الله، قد يتعلق القلب بولد بابنك، قد يتعلق الولد القلب بزوجتك او بامرأة ما، قد يتعلق القلب بمال بنوع مال، قد يتعلق القلب بنوع سيارة، قد يتعلق القلب بوظيفة، قد يتعلق القلب بشخص فيصير هذا الشخص او هذا الشيء الذي تعلق القلب به حجابا بين الحد وبين الله. نسأل الله يطهر قلوبنا. فحجاب الشرك وهو ان يتعلق القلب بغير الله. ثالثا حجاب البدعة، رابعا حجاب اهل الكبائر الباطنة، خامسا حجاب اهل الكبائر الظاهرة، سادسا حجاب اهل الضرائب، سابعا حجاب اهل الفضلات والتوسع في المباحات. قد يكون حجاب احدنا بينه وبين الله باطنه، الاكل والشرب الحلال. قد يكون الحجاب بين العبد وبين الله ملابسه، عاشق المظاهر تقول له اصلا صوره شويه عشان الرسول قال ما تحت الكعبين ففي النار، يقول لك انا كسف البس جلابيه طياره ليه؟ مش لاكل انا. طب دول الصحابه كانوا متسيئين ياكلوا، كانوا ناس فقراء، فبدل الواحد ما يصور قميص ويقصر 10 سنتي ويتصدق عشان الثاني يجيب له جلابيه، وكذب ورب الكعبة. اللي احنا معانا في السيرة ويعرف حالة المجتمع ما كانوش كده مستنيين ياكلوا، بالعكس كانوا لو ارادوا ان ياكلوا الذهب لاكلوه، ولكنهم كانوا يريدون الله والدار الاخرة. انتبه الى هذا. المقصود انه ان هذه العادات والاحراف هذه الفضلات والمباحات قد تكون حجابا بين العبد وبين الله، قد يكون تكون كثرة النار حجاب بين العبد وبين الله، المباح. لكن بينام لا بيقوم ليل ولا بيصلي الصبح، ويصلي الصبح ما يصليش الظهر، لانه ينام بعد صلاة الصبح لحد العصر. هكذا قد يكون هذا النوم حجاب بين العبد وبين الله. قد يكون الزواج وتعلق القلب به حجاب بين العبد وبين الله. نسأل الله عز وجل ان لا يجعل بيننا وبينه حجابا. الحجاب الثامن حجاب اهل الغفلة عن الله، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. الحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والاعراف، حجاب العادة، ان هناك اولاد عبيد العادة. تقول له بتدخن ليه؟ يقول لك عادة سيئة، انا لا بتمسح بسكارة ولا لي انزة ولا لي انزة عندي، بس عن حاجة اني لما اتنفس هي بس حركة ان انا اطلع السجارة واولع الحوت وافرغ نفسين هي خلاص كده سحب. فصار عبد التجارة، فصار في حجاب بينه وبين الله، حجاب العادات. ولذلك اول سبيل للوصول الى الله خلع العادات، الا تصير لك عادة. فالانسان عبد عادته، فلكي تصل الى الله لا بد ان تصير حرا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تصح للمرء عبودية ما دام لغير الله فيه بقية. لا تصح للعبد عبودية اذا كانت لغيره فيك بقية، لا بد ان تصير خالصة خالصا لله حتى يقبلك. الحجاب العاجز حجاب المجتهدين السالكين عن السير الى المخطوط. حجاب الملتزمين ده ان يرى عمله فيكون عمله حجابا بينه وبين الله. الواجب الا يرى عمله وانما يطالع المنه ويشاهد عيب النفس والعمل. يطالع منه الله فضل الله ان وفقه واعانه. هذه هي الحجب العشره بين العبد وبين الله. حجاب الجهل بالله، حجاب الشرك، حجاب البدعه، الكبائر الباطنه، الكبائر الظاهره، الصغائر، العادات والمباحات الى اخره، كل منها حجاب الله. يا عبد الله كم حجاب اليوم بينك وبين الله؟ صلي بربك، اصدق مع الله لكي يزيل الحجر بينك وبينه، فانه لا ينسف هذه الحجر الى الله. يقول ابن القيم فهذه عشر حجب عشر بين القلب وبين الله سبحانه، تحول بينه وبين السير الى الله. وهذه الحجب تنشأ من اربعة عناصر. هذه الحجب تنشأ من اربعة عناصر: النفس والشيطان والدنيا والهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب نحن مع بقاء اصولها وعناصرها في القلب الفتة. لازم تشيل الاربعة دي عشان الحجب تتشال. ايه هي؟ النفس والشيطان والدنيا والهوى. هذه الاربعة عناصر تخسر القول والعمل والقصد والطريق بحسب قلتها وغلبتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد ان يصل العمل الى القلب. النهارده هنتوب ان شاء الله. هتوب يا شباب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. تب علينا توبة ترضيك. هنتوب ان شاء الله. حين تتوب لابد من وصول هذه التوبة الى قلبك. شرط. هذه العناصر الاربعة. النفس والشيطان والدنيا والهوى ستحول بين وصول التوبة الى القلب. ستقطع الطريق الى القلب. وما وصل منها الى القلب قطعت عليه الطريق ان يصل الى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة. بين الكلام والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد الى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المشروع لهم النفس والشيطان والدنيا والهوى. قطاع طريق يمنعون وصول العمل الى القلب. فان حاربهم وانتصر عليهم اللهم انصرنا على اعدائنا يا رب وخلص العمل الى قلب دار فيه. العمل يوصل للقلب يقوم العمل اللي بيزور في القلب. وطلب النفوذ من القلب الى الله فانه لا يستقر دون الوصول الى الله. واما الى ربك المنتهى فاذا وصل العمل الى الله اتاب الله العبد مزيدا من الايمان واليقين والمعرفة والتقوى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فكلما اهتدى العبد زاد هدى وكلما زاد هدى زاد تقوى وكلما زاد تقوى زاد هدى وكلما زاد هدى زاد تقوى وهكذا يظل في زيادة. واذا وصل العمل الى الله اتابه عليه مزيدا في ايمانه ويقينه ومعرفته وتقواه وجمل به ظاهره وباطنه. فهداه الله به لاحسن الاخلاق والاعمال واقام الله من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول اليه. فيحارب العبد بالله الدنيا. فيحارب الدنيا بالزهد فيها. اللهم اهدف في قلوبنا الزهد في الدنيا. فيحارب الدنيا بالزهد فيها. فيخرجها الله من قلبه. ولا يضر ان تكون في يده او في بيته. مشكلة بقى. وانت عنده ملايين يجيك قضية. القضية اللي بتسألك انما الذي في قلبه حب الله. ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالاخرة. يحارب الدنيا بالزهد فيها. ويحارب الشيطان بالاستعانة بالله. دايما نقول القصة دي معلش. اسمها وقت يعلو واحد بس نسلحات ينتفع بها.